اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن. اشرح صدري.